ولما كان تمام الليلة الستين بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الجن طار في السماء حاملا كريما وياسمين إلى مكان أمين، وبينما هما طائران يتحدثان أطلق الجن ضحكة عالية وأنزلهما على ربوة خالية، وقال لهما: يبدو أنكما لا تعرفان من أنا إلى الآن، لست الجان الذي نقلك يا كريم من شهور عبر البحور، تأملني جيدا وانظر إلي تتعرف علي. وهنا نظر إليه كريم قليلا وصاح في الحال: مرسال، أنت مرسال؟ نعم أنا يا كريم مرسال. استدعيتني فجئت في الحال. ولكن أباك أين هو الآن؟ وديعة الرحمن مضى عني وغاب، وهو في ريعان الشباب. ولكنك كنت صغير السن. أنسيت أني جن؟ إن ابن الجن عندما يموت أبوه يصبح يومه بسنة، هكذا العادة عندنا، وقد تركتني وأنا صغير، وانظر إنني كبير. ولكن أنت تشبه في الملامح أباك الذي رباك. إن الجن جميعا ملامحهم واحدة وأصواتهم واحدة، وصورتي على ذلك شاهدة. ومن هذه يا سيدي كريم؟ إنها الأميرة ياسمين ابنة عمي. أنا ابنة عمي. ومعجبة بخفة دمك. لم تسألاني لماذا أنزلتكما إلى هذه الربوة الخالية بعد أن أطلقت ضحكة عالية. لا أعرف والله. سمعتك تقول لياسمين إن الجان لا يدخل مملكة مجدوان. هذا ما قاله المرحوم، وأكد أنه محتوم، لأن أبي رحمة الله عليه كان قد اشترط عليه بعد أن أخرجه من قمقم سليمان ألا يقرب مملكة مجدوان. ولكن هذا الشرط كان يسري عليه وحده، وقد خدمك بغاية جهده. أما أنا أستطيع الآن وبغير حرج من إنسان أن أنقلك أنت وياسمين لا إلى مكان أمين، وإنما رأسا ودون توان إلى مملكة مجدوان. يا ريت، أرجوك يا عفريت انقلنا الآن. في ثوان. ولكن أين ستهبط بنا يا مرسال؟ لقد تغيرت الظروف والأحوال، ولا أستطيع أن أذهب إلى القصر أو الديوان، فهناك شمدوان. حدد البقعة التي تريد أضعك فيها كالبريد. ما رأيك يا ياسمين؟ أي مكان أمين؟ رأيي أن نذهب إلى بيت كبير الحجاب، فهو رجل مهاب، وكان الملك مجدوان يثق فيه، وكلما رآه يحييه، ومنه سنعرف ما جرى وكان. هل سمعت أيها الجان؟ هيا، إنني أعرف المكان. سمعا وطاعة يا سيدي. ما ماذا فعلت مع قاضي القضاء؟ تمكن يا مولاي من النجاة. ماذا تقول؟ غير معقول. ألم تحكم الحصار في النهار؟ لم يكن في داره من يومين ولا يعرف أحد أين. لعله سافر هنا أو هناك. فما الذي دعاك؟ قلبي يحدثني يا مولاي أن وراءه خبيء، إنه رجل دنيء، وأخشى أن يكون قد علم بأمر كبير الحجاب فاختفى وغاب. وعلى كل حال فعيوني مبثوثة في كل مكان، وسيقبض عليه مهما كان. دعنا منه الآن. ألا توجد أي أخبار عن ياسمين؟ أبدا، أغلب الظن أنها ألقت نفسها في الماء وصعدت روحها إلى السماء. فوالله ما تركت ركنا في البلاد ولا إنسانا في العباد إلا وتحريت عن صلته بياسمين. يا لحظ المسكين. مولاي، لقد جاءت الفرصة لأحدثك في موضوع أفكر فيه من أسبوع. لا بد أن تتزوج من جديد. أتزوج من جديد؟ أجل، فلا يليق بالسلطان أن يعيش كالعزاب. والزواج يقفل علينا باب. إن خصومنا الآن يزعمون. ماذا يقولون؟ إنك زئر نساء، وكل مساء لك جارية حسناء. على السخافات والإشاعات. ثم أتزوج من؟ تزوج شمعدان. يا مولاي شمدوان، إنها سليلة أسرة جليلة وفاتنة وجميلة، وهذا الزواج كفيل مع السنين أن ينسيك ياسمين. لا لا لا لا لا أريد الزواج الآن. مولاي شمدوان، إن السلطان فوق الأحزان، تزوج شمعدان. لازلت أسألك يا منار. أجبني أجبني يا منار أجبني. لن تكف عن السؤال، هذا فوق الاحتمال. أفي كل يوم أكرر لك قصة الجان الذي دخل من الجدران؟ ولكن الجدران أراها سليمة الأركان، فمن أين دخل الجان؟ الأمر لله. سأحكي لك من جديد على أن تكون هذه آخر مرة تسألني فيها عن الليلة السوداء وما جرى فيها. صعدنا كريم وياسمين وأنا إلى شقتي، ودخلنا إلى غرفتي، وأعطيت كريم الخاتم القديم، ولم أتنبه في الحقيقة لما قال، فجاء الجن في الحال وحملهما وطار. دفعت في ياسمين 10,000 دينار ولم تقضي في بيتي نهار. لابد أن أذهب إلى الوالي وأشكو ما جرى لي، فإن الوالي عندليب ذكي أريب، ولا بد أن يفسر ما وقع من أمور تجعل الرأس يدور. ما هذا الذي تقول يا شهبندر التجار؟ إننا الآن في رائعة النهار. هذا ما قاله منار ابني، خطفها جني. طالما نصحتك ألا تفرط في الشراب حتى لا يخدعك السراب، في الأمر ملعوب فعله ابنك المحبوب، ولا شك أن الجارية وعشيقها خدعا وهربا منه وتركا. إذا صح ما تقوله أيها الوالي عندليب، فكيف يحل هذا الموقف العصيب؟ هل ترضى أن تضيع مني 10,000 دينار؟ لا لا يا شهبندر التجار، سأعطي أوصاف الهاربين كريم وياسمين، أما الجن فطبعا لا سبيل للوصول إليه والقبض عليه. أرى أرأيت كيف كنا في صواب يا قاضي القضاء؟ لقد كتبت لك النجاح. فعلا كان يجب أن أترك الدار وإن كنت أحس بشيء من العار. العار؟ أجل، فلا يليق لمثلي أن يلوذ بالفرار. وهل هذا فرار؟ إنه استقرار، وسنفكر الآن فيما سنفعله بشمدوان. هذا الحيوان. لدي معلومات، كبير الحجاب مات. مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أجل، توفاه الله فنجاه من التعذيب الشديد. إنه شهيد، فمن مات في سبيل الحق عن يقين كان من الشهداء والصديقين. ما هذا؟ هل يعرف أحد مكاني الجديد؟ وهذا الطرق الشديد؟ لابد أن أخفيك الآن في أي مكان. وأشار سعفان على قاضي القضاء أن يصعد إلى السطوح وبابه مفتوح، فأسرع قاضي القضاء يلتمس النجاة، وتقدم سعفان في خطى ثابتة وفتح الباب، فأدهشه أن يرى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تتم الليلة 60 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.